الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم

فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله الذين إذا أصابتهم مصيبة إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. لا تدركنا الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ذلكم الله ربكم لا لكم الله ربكم يا سلام الله أكبر الله الله لا إله إلا وهو اللطيف

Oh,

واذكر اسم